السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، من أعظم المشاكل اللي بيواجهها السالك في الطريق إلى الله عز وجل إنه يكون ضعيف الهمة، يكون مش قادر يتحرك، مش قادر ياخد خطوات. والهمة هي الدافع الداخلي للحركة والنشاط أصلا، حاجة من جواك تخليك تتحرك، بتخليك تنشط، إما بحرقة الطلب، يعني هو من جواه عنده حرقة، سبحان الله، بعض الناس نقابلها كده، هو من جواه حريص قوي ومن جواه كده نفسه قوي وعنده حرقة الطلب لهذا الأمر اللي هو احتاج له هذه الهمة، وإما بشوق للمطلوب، وإما بكلفة المجاهدة. يعني الإنسان فعلا الناس تتفاوت في هذه الهمة، بس في الآخر في ناس عندها همة عالية وفي ناس عندها همة ضعيفة جدا جدا. الهمة دي عشان خاطر تكون موجودة، اللي هي الدافع الداخلي للحركة والنشاط، إما إن هي هتكون جاية نتيجة حرقة في الطلب، هو ذات نفسه شخص عنده حرقة عامة وبياخد كل المواضيع بجدية، إما إن هو عنده شوق المطلوب معين فعالت جدا جدا همته، إما إن هو بيتكلف بالمجاهدة إن هو يصل إلى درجة الهمة العالية. لأن مش شرط يكون الإنسان بيعمل كده من غير كلفة، لا، ممكن يعمل كده بكلفة، لا بأس في ذلك. والعجيب إن إحنا الحال بيتغير والدنيا بتتبدل أحوالها، والله سبحان الله. العجيب إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة بيحد من الزيادة في الهمة والزيادة في الحماس، وقاعد مع الصحابة بيحاول ان هو يهدي البعض منهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اكلفوا من العمل ما تطيقون، بالراحة، واحدة واحدة، فان الله لا يمل حتى تملوا، وان احب العمل الى الله ادومه. احب العمل الى الله عز وجل ادوم العمل. فسبحان الله، لا يعني كان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده، وكان يجاب عليه من بعض الصحابة: إني أطيق أكثر من ذلك، أنا عايز أكثر من ده. فسبحان الله، ده جيل وده جيل، بس مش معنى كده إن الجيل بتاعنا مفهوش همة عالية، أو مفهوش ناس من جواها عندها حرقة الطلب، أو عندها مجاهدة، أو عندها همة دنية وبعد كده عرف ان هو يشتغل على نفسه ويوصل ان هو صاحب همة عالية. ولكن كتير من الناس في هذا الزمان عندها المشكلة دي، عنده سفول الهمة، ودي من اعظم المصائب ومن اصعب المشاكل بجد، بتبقى حاجة بلاء. ومش البلاء ان انت تكون قليل او ضعيف الهمة، البلاء ان انت تستسلم لده. لان بعض الناس متخيلة ان عالي الهمة ده واحد ماشي في الشارع كده، هو ماشي ماشي لقى ايه، حد كب عليه حاجة فكان هو بقى عالي الهمة. لا، هو عمل حاجة بقى عالي الهمة، هو صدق حاجة فبقى عالي الهمة، هو اشتاق لحاجة، هو جاهد لحاجة، هو اشتغل على علو الهمة فبقى عالي الهمة، هو طبيعته النشاط والحماس والتصديق واليقين، فهو بقى عالي الهمة، هو بيعمل مجهود. ده مش شيء داخلي بمعنى ان هو بيتعامل من غير كلفة، لا، هو الكلفة هتتعامل عشان يجي، ولما يجي الكلفة عشان خاطر تعرف ان انت تتعايش معايا. ابن الجوزي بيقول لك: وقد ابتليت بعلو الهمة، القراءة بلاء، لانه بيفضل يعني عمال يعلو يعلو يعلو، عشان خاطر كده اللي ما عندوش دي هو في بلاء حقيقي. عشان كده من اهم الادعيه اللي انت تتعلمها من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولازم تواظب عليها، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. لان العجز والكسل ممكن يكونوا قاتلين للهمة، بل هم قاتلين للهمة. سبحان الله، الكسل هو من الداخل، العجز ممكن يجيلك من بره، تيجي حاجة تعجزك ما تخليكش تتحرك، إنما الكسل حاجة من جوه مش قادر يتحرك، هو مكسل مكسل مكسل، عالي الهمة، ضرب الكسل طخ طخ ضربتين في نص دماغه. تمام. طيب هل الكسل ما بيجيلوش؟ بيجيله، بس هو بيتغلب عليه بتكلف النشاط. فادعي، ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا سبحانه وتعالى يرزقك علو الهمه، وان ربنا سبحانه وتعالى يصرف عنك الكسل. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل. انك تبقى عاجز من جواك دي حاجه وحشه قوي، انك تبقى كسلان ومش عارف تتحرك دي حاجه مش كويسه، حاجه مش كويسه، حاجه تضيع لك عمرك، حاجه توقع لك ايمانك، حاجة توقعك وما تثبتكش. سبحان الله، اللي بيتعلم عجلة عارف ده كويس. انت عشان تستقيم بالعجلة وما تقعش محتاج سرعة تثبتك، اول ما تقف تلاقي نفسك وقعت، وكذلك الطريق الى الله عز وجل. عايز ان انت تثبت محتاج ان انت يكون ليك سرعة. لو ليك سرعة تثبت، طيب وقفت تقع، تقع وحقيقي لو وقفت مش بس هتقع، انت هتقع وتتراجع. فنسأل الله عز وجل السلامة. فخلي بالك، خلي بالك ان مسألة ضعف الهمة تضيع الإيمان. يعني سبحان الله، قال الله عز وجل، وشوف بني إسرائيل وسفول الهمة، قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. كسرين، عندناش همة، عندناش قضية، ما عندناش رغبه، ما عندناش حس، ما عندناش حماس. بقول لك روح انت وربك بقى. عارفين مع سيدنا موسى اتشقلهم البحر، عمل لهم معجزات، انقذهم من فرعون بفضل الله عز وجل، ومع ذلك النفس لما تكون دنيئه واقعه، سبحان الله، مهما حصل، لما يكون بس الانسان صادق يعرف ان هو باذن الله يتغلب على نفسه ويروضها، انما لو استسلم لهذا الكسل وهذا العجز، اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون. الصحابه ما عملوش كده، قالوا اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون. تمام. يعني فالواقع ده، الواقع ساعات بيفرح، تصدق ساعات بيفرح انه كسل، وان عملية الكسل ومنظومة الكسل مشيت ووصل لنتيجته ان هو في الاخر ما راحش وما عملش وما خلاش وما سواش وما غيرش، بيفرح بده. وربنا سبحانه وتعالى اثبت ده في القرآن. شوف ربك بيقول لك ايه، قال الله عز وجل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. فرحان، ما راحش مع النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد في سبيل الله، فرحان. وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، وقالوا، عندهم منطق، عندهم حاجة مضايقاهم، مش قادر، عايز حاجة أحسن من كده، وقالوا لا تنفروا في الحر. الله عز وجل بيقول لهم قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فهي القضية فين؟ هم فرحانين عشان خاطر كده. من البلاء إن أنت ما تحفظش قرآن وفرحان، وما تصليش الفجر وعادي فرحان، وإنك عرفت تهرب من الصلاة، وعرفت تهرب من الدرس، وعرفت تهرب من التدين، وعرفت تهرب وتعرفت وعرفت. عارفين الشباب، كنا في الدعوة في الجامعة ونحاول نجيب شباب زينا واحنا في الجامعة، ودي دعوة لكل شاب. انت في الجامعة دلوقتي تعرف تعمل دعوة، اقسم لك بالله، بدايات كل الدعاء وكل المشايخ دول كانوا في الجامعة، وفي ناس استمرت وبقوا دعاء ومشايخ، وفي ناس ما استمرتش ولكن عملوا حاجة يمكن تدخلهم الجنة. اكيد فلان الفلاني وفلان الفلاني وفلان الفلاني، وانا في ميزان حد؟ احنا الناس اشتغلت معانا، وسبحان الله. فاعمل حاجه وانت في الجامعه، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. بس لما كنا نروح نقول للشباب يلا بينا نروح نصلي، كان في ناس ممكن ان هي تقعد تقول لك ايه، طب استنى، طب هعمل، طب هروح، طب عندي محاضره، طب ما اعرفش ايه، طب النقاب فرض ولا سنه؟ يا عم وانا قلت لك فرض هتلبسه، تمام. يفضل يتوه عن اي حاجه، اهم حاجه يحاول ان هو يفلسع، لو هرب منك يفرح. طب ده انا كنت عايز اوديك تصلي. بس سبحان الله، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يصلوا، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فما تفرحش أن أنت كسلت، أنت لما كسلت دي كانت مصيبة. ما تفرحش، بتفرح بإيه؟ ده أنت تفرح لما ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فرحان هو خير مما يجمعون. فانت بتفرح بايه؟ فرحان عشان خاطر ما عملتش اللي عليك، عشان ما بقتش بتعمل حاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، عشان ما غيرتش. سبحان الله، حتى في العبادات تلاقي هذه الهمة اللي تقتل إيمان الواحد، ممكن توصله للنفاق. والنفاق صح يعني، هو المنافق مش مصدق في اللي بيعمله، فهمته قليلة جدا. فتلاقي فعلا والله إن ضعف الهمة قد يصيب الإنسان بالنفاق، والنفاق يؤثر على الإنسان، أو من أعراضه أنه هو تظهر عليه معالم ضعف الهمة. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. طيب شكلهم من بره بقى عامل إزاي؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، مش مصدق في اللي هو بيعمله، فمكسل يعني يقوم ليه. فأنت لا، قوم. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: من كانت همته، كلمة تقيلة معلش، قول سيدنا علي بن أبي طالب: من كانت همته ما يدخل بطنه كانت قيمته ما يخرج منها. فشوف انت فين، دي قيمتك، فإياك ان تتعمل كده، إياك ان انت ترضى لنفسك بالدنيا. الدين اصلا بيدفعك لعلو الهمة، الدين اصلا بيدفعك ان انت تكون اعلى حاجه، الدين اصلا بيدفعك ان انت تكون مغير، ان انت تكون قائد، ان انت تكون حاجه تانية. ديننا كده، دين تغيير، دين تزكيه، دين دعوه، دين تاثير. ده ديننا، دين مسارعه، دين استقامه، دين بيقول لك، قال الله عز وجل: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه، وجنه عرضها السماوات والارض أعدت للمتقين. يلا نعمل إيه؟ سارع بسرعة، همة وسارع وروح، عشان خاطر في جنة وفي رحمة. والجنة إيه؟ عرضها السماوات والأرض، حاجة كبيرة جدا. الله عز وجل يقول: سابقوا، شوف سارعوا، آية تانية: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فأنت لازم تبقى فاهم إن الدين بيخليك شخص مبادر، شخص مغير، شخص منافس، شخص مسارع، وعندك هدف شايفه، الجنة. والجنة بتخليك تدخل في المنافسة، أول ما تشوف الجنة بيقين قلبك لا تلاقي نفسك داخل مسابقة مع كل الصالحين في كل البلاد وفي كل العصور. غريبة جدا، سبحان الله، انت بتنافس الناس اللي عايشة معاك، وبتنافس الناس اللي ماتت من مئات السنين، وبتنافس الناس اللي هتبقى بعد كده عايشة بعد مئات السنين. ليه؟ عشان خاطر انت عايز تدخل الجنة. لما عرفت الجنة دخلت المنافسة، وربنا بيقول لك كده، قال الله تعالى، قال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم. فعارف بقى، وقعد كده بص كده: إن الأبرار لفي نعيم. نعيم يا سيدي، عن نعيم، على الأرائك ينظرون. قاعدين بقى على الأرائك ينظرون، قاعدين على الكنب كده، وقاعدين في حالة من الاستنيكاس يعني، في فخفخينة قاعدة، فاهم؟ على الأرائك ينظرون. لما تبص عليهم لا، الناس دي عايشة مبسوطة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. عارفين الناس اللي العز باين عليهم، النعيم باين عليهم، تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم. ها بيسقون ايه؟ يسقون من رحيق مختوم. وبعدين ربنا يقول لك ايه؟ ختامه مسك. وبعد ما وصف لك المشهد ده يقول لك كلمة واحدة، جملة تفهمك ان انت لما تصدق الجنة مفترض تعمل ايه. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شفت الجنة؟ صدقتها؟ عندك يقين فيها؟ نافس، سارع، سابق. خلي عندك همة، خلي عندك همة. هم دول عايز تكون من أتباع الأنبياء اللي عندهم همة، هي دي السكة، هو ده الطريق. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. ها أخبار حالهم إيه؟ لا حالهم في حتة تانية. فما وهنوا. طب إمتى؟ لما يحصل لهم إصابة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. طيب وإيه كمان؟ وما ضعفوا. وإيه كمان؟ وما استكانوا. والله يحب الصابرين. صابر، واقف، عمال يتحرك، عمال يتعلم، عمال يعلم، عمال يغير، عمال في غزة يقاتل، عمال عمال عمال، كل واحد واقف في حتة بيحاول يعمل أكتر حاجة وأعظم حاجة يقدر يغير بيها، بيعبد ربنا سبحانه وتعالى على الحال اللي هو عليه، وبيجيب أقصى حاجة، ما يضعفش، ما يستكنش، لا لا، ما يتواناش إطلاقا. ليه؟ أتباع الأنبياء وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ناس ربانية، ودول مش قليلين، كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. محتاج بس الموقف ده محتاج صبر، محتاج صبر. يقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إيه؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا في وقت الشدة، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هي دي، إن هم في المواقف الصعبة وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، رغم الهمة اللي هم فيها إلا أن هم حاسين بالتقصير، فبيدعوا ربنا يغفر له، ما عندهمش كبر. وإيه؟ وممكن يكون عندهم ذنوب فعلا، ده حتى هم قالوا وإسرافنا في أمرنا. طيب وعايزين إيه؟ عايزين الثبات، وثبت أقدامنا، وعايزين النصر، وانصرنا على القوم الكافرين. افهم، افهم دينك بيخليك عالي الهمة. يا يحيى خذ الكتابة بقوة، بقوة. يا أيها المزمل قم، قم، قم الليل إلا قليلا، من على طول النبي صلى الله عليه وسلم يتقال له كده، قم يلا. يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام قومه ما جلس بعدها إطلاقا، إطلاقا. مفيش حاجة اسمها ان انت فاضي، قال الله عز وجل فإذا فرغت ايه أنام، لا، فانصب، قوم اشتغل، قوم جاهد، قوم اعبد، قوم ابني، غير بدينك وعلي دينك، خلي عندك همة، خلي عندك همة، اسعى بشدة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ وتسعى بشدة، شدة ساقيك، تسعى، تلاحق وتجري بقوة بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، الناس اللي عندها حاجة. وتسعى بشدة ساقيك إلى اللهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، لو واحد محتاج أن أنت ترفع معاه، تعمل كده ولا تعمل كده، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك. عايز تتصدق على نفسك، خليك عالي الهمة وقوم ساعد الناس، ساعد اللي محتاجين بشدة ساقيك، اشتغل، ارفع للناس اللي محتاجك، واقف مستنيك، ممكن ما يقولكش بس مستنيك، كن صاحب همة، دينك بيدفعك لده. طيب أعلي همتي ازاي؟ خليني أقولك حاجة، قد يكون الإنسان ربنا سبحانه وتعالى عليه من عليه بعلو الهمة، علو الهمة حاجة مش سهلة، عارف اللي يكون من بيحب الشغل قوي، بيحب الحركة قوي، فهو من جواه بيحبها بس هي متعبة، فلازم تبقى عارف ان علو الهمة نعمة، بس نعمة الحفاظ عليها مجهد، بس الجهد ده له أجر، فخلي عينك على الأجر. طيب أعمل ده ازاي؟ أخلي نفسي عالي همة ازاي؟ هقولك شوية إشارات. واحد، ادعي ربنا سبحانه وتعالى، ادعي قول يا رب ارزقني علو الهمة، يا رب صلح لي قلبي، يا رب أعوذ بك من العجز والكسل، يا رب ارزقني الهمة العالية، يا رب ارزقني الإخلاص، يا رب ارزقني الحرقة في القلب، يا رب ارزقني النشاط من الداخل، يا رب يا رب يا رب. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألت فاسأل الله، اسأل الله، قل له يا رب اهديني، يا رب خليني صاحب همة عالية. اتنين، صحبة أصحاب الهمة، الطباع بتاعدي، الطباع بتاعدي، وكما قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، الطبع لص يسرق الخير والشر، وأنت أضعف من أن تقف أمام هذا التغيير، فصاحب ناس هتلاقي نفسك بقيت شبههم، وكما يقال الصاحب ساحب. اثنين، تذكر دائما أجر ما تفعله مما يحتاج إلى همة عظيمة. لقيت نفسك دلوقتي، وأنا عايزك تتخيل موقف، أنت دلوقتي معاك مثلا 100,000 جنيه، 1,000 جنيه، 1,000,000 جنيه، أين كان، وبعد كده لقيت واحد بيقولك المعدن ده حاجة كده مثلا ايا كان، او قال لك القطعة دي، القطعة دي تمنها في السوق في الطبيعي 30,000 جنيه، بس انا نفسي ابيعها. طب بكام؟ ابيعها ب100,000 جنيه. تشتريها؟ لا. ليه؟ لانها قيمتها اقل من تمنها، فعمري ما هحط فيها فلوس، واللي يحط فيها فلوس يبقى مغفل، صح؟ انما لو قال لك القطعه دي تمنها $1,000,000,000، مليار دولار، بس انا عايز ابيعها لواحد يعرف قيمتها، طب تمنها كام؟ هتبيعها بكام؟ ب100,000 جنيه، وانت معاك 100,000 جنيه، هتعمل ايه؟ هتقول له اتفضل اهي ادي ال100,000 جنيه. ايه اللي خلاك تضحي بال100,000 جنيه؟ انك عارف قيمتها، وان قيمتها اغلى من تمنها. انا هسالك سؤال، الجنه تساوي التعب اللي انت عملته ولا تساوي اكتر بكتير؟ طب والتعب ده والهمه العاليه دي والشغل اللي هتشتغله ده والتوبه والصلاه والزكاه والصدقه وبر الوالدين وتعلم العلم الشرعي ومساعده الناس وفهم القضايا الاسلاميه والتحرك لنصره المظلومين والدعاء و و و و و و كل العبادات وقراءه القران والذكر والجهاد في سبيل الله والشهاده ونصره المظلوم والوقوف امام الظالم، كل شيء، وتنميه الوعي الاسلامي لنفسك ولاسرتك وكل اللي حواليك، اي شيء، الدعوه الى الله عز وجل، التقوى، الوقوف امام الفتن والمعاصي، التوبه، المجاهده، كل ده يساوي الجنه ولا الجنه اغلى؟ اغلى. الجنه اغلى بكتير. طب الموضوع ده انت تقدر عليه؟ اه تقدر عليه. طب ما تدفعه، هتاخد حاجة غالية قوي. فتذكر الأجر وتذكر قيمة الجنة، وفي ذلك افتكر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ايه كمان؟ 4، طلب العلم. اطلب العلم. لما تطلب العلم ربنا سبحانه وتعالى هيسهل لك طرق للجنة وطرق لرضاه. في الأصل هي صعبة بس هيسهلها لك انت، فهتلاقي نفسك بتاخد ثقة وبتاخد دعم وبتاخد توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، بتعدي حاجات صعبة جدا ببساطة وسهولة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما يسر الله له به طريقا إلى الجنة. فترى لو انت شايف طريق الجنة ممكن يبقى مش سهل قوي، هتسهله بطلب العلم. طب ما حلو، فاطلب العلم، اطلب العلم، تلاقي نفسك بتقطع مسافات ضخمة بكل يسر وبكل سهولة. طيب ايه كمان؟ 5، التفكر في عظمة الله ورؤيته. التفكر في عظمة الله ورؤية الله لك، يعني ورؤية الله عز وجل لك واطلاع الله عز وجل عليك. لما تتفكر في عظمة ربنا وانه مطلع عليك، هتستحي ان انت تبقى سافل الهمة وضعيف الهمة. الله عز وجل يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. والله تخيل، صلي سيرى الله عز وجل صلاتك، صوم سيرى الله عز وجل صيامك، تصدق سيرى الله عز وجل الصدقة بتاعتك، بر والدك ووالدتك الله عز وجل سيرى هذا البر، انفع الناس، ادعو إلى الله عز وجل، اكرم الناس، خليك صاحب خلق حسن الله عز وجل سيرى عملك. اعمل ده وانت بتعمل، مستحضر ان الملك هو الذي يراك وهو الذي سيحاسبك. فما تستحضر عظمة ربنا وان الله عز وجل مطلع عليك الان، تعلو الهمة. الله عز وجل مطلع عليك، مش هينفع ان انا اعديها. الفضيل بن عياض يقول: من عرف الله عظمت همته على طول، لاني عارفه ساعظمه، ما ينفعش اعمل الحاجات لاي كلام، ينفعش. ليه؟ لاني بعمل للملك، بعبد الملك سبحانه وتعالى. ايه كمان يعلي همتك؟ محبه ربنا سبحانه وتعالى تعلي همتك. تعليه جايبنا لابن القيم يقول: الهمه العاليه على قدر ما يملا قلب الانسان من محبه الله عز وجل والشوق اليه. كل ما محبتك لربنا سبحانه وتعالى زادت، كل ما همتك زادت، لانك بتحبه قوي فتشتاق له قوي، وتحبه قوي فتروح له قوي، وتعبده قوي وتبقى محسن قوي، ولو حاجه تانية بتحبها تضمحل لانك بتحبه قوي فتتوب منها لو هي تتعارض مع الأمر ربنا وشرع ربنا سبحانه وتعالى بتحبه، فحبك لربنا سبحانه وتعالى يعلي همتك جدا جدا جدا. طيب ايه كمان؟ الصبر والمجاهدة. الهمة جماعة مش بس بتيجي بزرار مش هتعمل حاجة تلاقي الهمة طلعت، لا ده انت صاحب الهمة ده بيدوس على نفسه عشان خاطر يكمل، بيصبر ويتحمل عشان خاطر يوصل. إنما النصر مع الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، مش قادرين نصبر، وصابروا، تكلفوا الصبر ورابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اوعى تكون فاكر ان طريق الهمة العالية طريق يذهب فيه ويمضي فيه صاحب الهمة بغير كلفة، بيجي على نفسه بيصمد. عارفين الناس اللي بتتمرن تمرينات قوة التحمل هم دول أصحاب الهمة، عايز يتحمل اكتر عشان خاطر يقدر يمشي اكتر، لانه عارف ان الطريق صعب. فالطريق صعب عنده همة تمشيه، بس عنده صبر لازم يكون موجود عشان يواجه كل الصعاب اللي موجودة ويكمل. يعني ان انت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر مهم جدا، ولكن هتتعرض لمواقف صعبة؟ صحيح صحيح، ولكن هتستسلم؟ لا يا بنية، لازم تكمل، لازم تصبر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولكن تصبر على ما أصابك. طيب ايه كمان؟ 8، شرف نفسك. شرف النفس واستعلاءها من الدناءة يجعلها صاحبة همة عالية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب معالي الأمور، إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها، يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها، يكره على السفاسف حاجات أي كلام. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرفها ويكره سفسافها. يقول ابن الجوزي يقول ايه؟ ينبغي للإنسان أن يعلم شرف زمانه، يعرف، لازم يعرف شرف زمانه. قال ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقلة بقائه فيه، إن أنت زمنك ده شريف قوي ضيعوش، وقلة بقائك لأنه وقت صغير جدا. قال فيبادر إلى اغتنام ما فيه من علم وعمل ليتزود منه للآخرة. فلما تعرف ده همتك تعلى. ابن تيمية، الشيخ الإسلام تيمية يقول إيه؟ الهمة العالية لا ترضى بالأشياء الدنية. هتلاقي رايح مش مش مش حابب إن هو يبقى بيعمل أي كلام، إن هو يكون صاحب مجهود دنيء وتأثير دنيء. الهمة العالية لا ترضي الهمة العالية لا ترضى بالأشياء الدنية ولا تقنع بما دون النهاية. كلام ده جميل جدا جدا. يعني سبحان الله، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام غاية في الجمال والله. بيقول لك ايه؟ قال ابن تيمية رحمه الله: الهمة العالية، الهمة اللي جواك لما تكون عالية، الهمة العالية لا ترضى بالأشياء الدنية ولا تقنع بما دون النهاية، وإنما تسير بصاحبها إلى النعيم المقيم أو العذاب الأليم. يعني ايه؟ الشخص اللي عنده همة عالية مش شرط على فكرة ان هو يكون رجل صالح، ممكن يكون عنده همة عالية ولكن رجل سوء، عنده همة عالية ورجل صالح، عندها همة عالية وبنت صالحة، عندها همة عالية وبنت رديئة الأخلاق فاسدة الاعتقاد يعني فاسدة السلوك، بس عندها همة عالية، عنده همة عالية. فاللي عنده همة عالية ده بيبقى من جواه عمال مشتعل عايز يتحرك. الهمة العالية لا ترضى بالأشياء الدنية، ترضاش ولا تقنع بما دون النهاية، عايز يوصل لأعلى حاجة. لو صلاح أعلى صلاح، طيب لو فساد أعلى فساد، أعلى فساد. ولكن إنما تسير بصاحبها إلى النعيم المقيم أو العذاب الأليم. عشان خاطر كده كتير من اللي كانوا خربينها جدا لما التزموا وتدينوا بقوا في حتة تانية خالص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الناس اللي في الجاهلية ضيعين تمام بمقاييس الجاهلية، هم من الناس الجامدة قوي دول، لما يبقوا مسلمين بقى بجد ونيتهم تبقى صالحة ويأمنوا بجد، إيه اللي يحصل؟ لا، طبعهم وهمتهم وحماسهم وتأثيرهم وقيادتهم يخليهم في حتة تانية خالص خالص. فكن صاحب نفس شريفة، شرف نفسك، ساعتها هتلاقي ان انت من جواك عمال تروح ناحية المعالي ومش قادر ان انت تتوقف. يا رب يهدينا ويتوب علينا. آخر حاجة عايز أختم بيها، إن الهمة العالية هي من منن الله عز وجل ومن كرم الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل، فإن أعطاك إياها فلا تستخدمها في معصيتي، وإن لم تكن من هؤلاء الذين أعطوا هذه الهمة فاطلبها، فإنها من رزق الله، فإنها من رزق الله، ورزق الله عز وجل إما أن يعطى لك من غير طلب، إما أن يعطى بالطلب والأخذ بالأسباب. فممكن يعطى لك بالطلب والأخذ بالأسباب، فاجتهد لها، اجتهد لها تصل، اجتهد لها تصل. والمشكلة أو المعضلة إن أنت هتبقى محتاج همة في طلب الهمة، بس صدقني هتعمل بس شوية مجهود وهمة في طلب الهمة، فإذا جاءت الهمة كل الطرق تسلكها بعد ذلك بأول همة تكلفتها. فكن صادقا، الله عز وجل يعطيك، وكما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله. كثير من الناس يقول يعني أنا ممكن أتغير، ورب الكعبة ممكن تكون من أنشط الناس ومن أكثر الناس حماسا، بس كل الموضوع كن صادقا وتوكل على الله عز وجل وخذ بالأسباب، والله عز وجل كفيك، والله عز وجل يوفقك بإذنه سبحانه وتعالى. توقف عند هذا الحد، قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.